أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم ولو يؤاخذ الله صدق الله العظيم.